يا ريت كل لحظة كل لحظة في حضنك زماني، يا ريت كل غربة كل غربة في بعدك ثواني، يا ريت كل لحظة كل لحظة في حضنك زماني، يا ريت كل غربة كل غربة في بعدك ثواني، برغم اني همي برغم اني همي بيشرب دموعي بشوفك يا امي بقلبي وضلوعي، يا امي حنانك وصلني ولو اني غايب وطيفك سكني يا ست الحبايب، يا ست الحبايب يا امي. كل لحظة في حضنك زماني، يا ريت كل غربة كل غربة في بعدك ثواني، رضاك ودعاك رضاك ودعاك مرادي ومنايا وكلمة نداك لو انك معايا، ضناك المسافر هيرجع عشانك ويمسح دموعه بهمسة حنانك، يا ست الحبايب يا أمي. كل لحظة في حضنك زماني، يا ريت كل غربة كل غربة في بعدك ثواني، تعيشي لي ياما تعيشي لي ياما في بعدي وقربي وتكفيني ضما تنسيني قلبي، يا أمي حنانك وصلني ولو اني غايب وطيفك سكني، يا ست الحبايب يا ست الحبايب يا أمي.